تماما، ثم نقول للأجيال التابعة في المدرسة الواحدة جددوا، لأني ما يصلح من طريق التفسير ضمن مرحلة ما لظروف ومعطيات لا يصلح تماما لما بعدها. كما ذكرت أنا مثال في جماعة التبليغ والدعوة، وأنا ذهبت ناقشت الأمراء في جماعة الطلاب النورسي، وأنا جلست مع يعني أبرز تلاميذهم ناقشناهم يعني في الموضوع، في قضية مثلا جماعة الشيخ النورسي طلاب النور عندهم شعار أعوذ بالله من الشيطان والسياسة، لا يقتربون من حما كل ما يتعلق في موضوع السياسة، كل شيء له دخل في السياسة قال يبتعد عنه. ليش؟ لأن شيخهم المؤسس تماما الذي وضع المنهج يقول هذا. قلت لهم لو كان الشيخ النورسي باق إلى هذا الزمن ورأى ليس فقط أن الإسلام عاد إلى تركيا بل واستلم سدة الحكم عبر أحزاب إسلامية، هل سيبقى يقول أعوذ بالله من السياسة أم سيكون أول مناصر لهذا التوجه ولهذا الوصول؟ نعم نعم نعم. فإذا قلت أنا لا يوجد لاجتهاد الشيخ قداسة، والشيخ جزاه الله خير في زمنه ضمن المعطى أتاتورك والاتحاد الترقي تركيا الفتاة وبريطانيا واللعبة الأوروبية وعدنان مندرايس والشنق والإبادة واعتقال الشيخ، وبقي 80 سنة يلاحق وحكم 20 مرة بالإعدام غيابيا وثلاث مرات كادوا أن يعدموه من منفى لمنفى. لمثل ظرف الشيخ وزمن الشيخ وبيئة الشيخ يصح منهج الشيخ، أما لو بقي الشيخ إلى ما بعد لغير، غير في الأدوات والأساليب. الشيخ اللي كان دهلوي يوم أسس لمنهج التبليغ الهندي في الهند، نعم في الهند مولانا، والنورسي تركي أسسه، وأنا شرحت قبل الإخوة في بيئة الهند التي هي كانت مقسمة موزعة بين 4 قوى تماما، قوة بريطانيا المحتلة اللي كانت محتلة، كانت الإمبراطورية العظمى كل الهند تحت احتلال وصايتها مع يعني المكر البريطاني الخبيث الموجود هناك، السيخ والهندوس كقوة ناشئة مدعومة مدعمة تماما، إسلام موجود كان لكنه إسلام غارق في مستنقعات الخرافات والجهل والفقر وما إلى ذلك، هذه قوة أيضا أخرى. ثالثة، تيارات تتحرك باسم الإسلام تضرب أصوله وعم تحاول تقتلع جذوره، تعيد الإسلام تنتشر من فقره وجهله لكن بواجهة يعني بريطانية لكي يكون إسلام يهدم الإسلام الحق، يقضي على الموجود على بساطته تماما ولا يسمح بعودة إسلام حق إلى الساحة. يظهر الرجل في هكذا بيئة، المسلمون فيها مفرقون ممزقون ما بين خرافة وجهل، ما بين تجديد وتطوير للكفر بواجهات إسلامية، ثم هيمنة هندوسية تماما كاملة سيخية، ثم احتلال بريطاني، ثم فقر وجهل وجهالة. في هذه في هكذا بيئة لابد أن يوضع منهج دعوي أو منهج إصلاحي يتناسب مع إمكاناتهم وظرفهم ومستويات عقولهم وقدراتهم والفترة الزمنية لكي فقط يعيدهم إلى الإسلام، يثبتهم على الدين الحق. فوضع أصول وقواعد ورتبها وأحسن وأجاد ورحمه الله وجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء تماما، وحقيقة ترك هذا أثار وأحدث نقلة نوعية وأحدث حالة صح. ولكن تطورت الأمور بعد ما ظهور كيان إسلامي باكستان، ظهور قوة إسلامية فرضت نفسها، ظهور تيارات إسلامية فكرية جهادية في ساحة الهند كانت قادرة على أن تغير خارطة الهند، لكن أصحاب هذه المدرسة ما تواصلوا معها سواء في الهند أو باكستان أو أفغانستان والمحيط، وانكفأوا على ما وضع الشيخ من قواعد حرفية لا زيادة ولا نقصان. قلت أنا للشيخ إحسان الحق، قلت ما يصلح لزمن الشيخ محمد إلياس لا يصلح الآن، وعندي أدلة ومعطيات قدمتها، قلت لا يصلح الآن يا مولانا، يحتاج الأمر إلى نوع من التغيير والتطوير في الأدوات فقط، وحافظوا على الجوهر، الجواهر اللي العودة بالناس إلى السنة، العودة بالناس للسيرة، ربط الناس بالجيل الأول، هذه كلها بس نغير الأدوات والطريقة، يعني صار قضية فيها تصنيف، صار فيه تقديس للإجتهاد الأول، نريد أن نخرج منه. وهكذا قس على كل المجددين ومن ظهروا في تاريخ الأمة قديما وحديثا وتركوا أثرا وبصمة نورانية. إذا لما نحن نأتي فنقول ننتقد تمام الجمود على الأساليب، يقولوا تنتقدون أنتم المنهج أو تنتقدون الأعلام أو معاذ الله، معاذ الله، هم في زمانهم أجادوا وأفادوا ونجحوا وأفلحوا وحققوا وأثمروا تماما وكان لهم أثر عجيب، لكن ربما ما كانوا عليه ضمن المعطى ما يصلح لمن جاء بعدهم. الشيخ حسان كان يعني متفهم لدرجة كبيرة جدا، قال نحن هذا الأمر يقرر ليس ضمن الأمراء الستة اللي جنابك تعرفهم، إنما يجب أن يقرر ضمن اجتماع على مستوى العالم كله، تطرح القضية وينظر فيها في جدواها. ثم قال نحن طورنا، والشيخ حسان يقول نحن طورنا عدة أمور قابلة للتطوير ضمن إمكانات، ولا نستطيع أن نطور الكل أو نغير. وذكر لي المعاهد العلمية وأراني 1000 طالب تمام في كراتشي في مركز في لحاله في معهد شرعي فيه 1000 طالب علم يدرسون تمام في مركز الدعوة في كويتا، نفس الشيء تماما في أيضا معهد شرعي من أرقى الأساليب. الخطاب خطاب المواجهة بدأ يدخل على الكلمات، وأنا أذكر أن الحاج عبد الوهاب والشيخ جمشيد والشيخ حسان تعاقبوا على إلقاء 3 كلمات، كلهم تكلموا في قصة واحدة إبراهيم والنمرود، إبراهيم يلقى في النار، كانت القضية أزمة أفغانستان في أوجها، تعاقبوا كل يعني قدم إسقاطات عجيبة على الظرف المعاش وعلى يعني تعبئة الأمة ضد هذه الهجمة الأمريكية على الإسلام عموما وعلى المنطقة خصوصا، يعني فيه لكن قابل للتطوير أكثر فأكثر فأكثر. وما هو واضح في أذهان القادة الكبار والأمراء الواعين أهل العلم، شيخ حسان محدث بمعنى الكلمة، رجل حديث، يعني ما هو واضح في أذهان الكبار قد يكون ما هو واضح عند القواعد الممتدة، وهذا يعني يسبب إشكالية في هناك فجوة ما بين فكر القادة تماما اللي الصف الأول وفكر الصف الثالث والرابع والخامس، فعم يجري تشرذم في نفس الجماعة الواحدة في نفس التيار الواحد. نفتل نعود نرجع، كلنا متفقون يا قوم، والله متفقون تمام، ولو بحثنا عن الإشكاليات اللي نحن عم نختلف بسببها اختلافات بسيطة شكلية تكتيكية نجد لها حلول لو أني التقينا على الدوام واستمرينا على التباحث تماما والتلاقي ووضعنا المنهج الذي نتفق عليه جميعا.